فليكن السفر المرأة من بلدها وقتها إلى زوجها في بلد عمله، والسفر حوالي 4 ساعات بالطائرة، ويدخل ذلك تحت النهي عن سفر المرأة غير المحرم. Thank you.